بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب اللباس، قال رحمه الله: باب استحباب القميص. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء. عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب لبس القميص. القميص هو الثوب ذو الأكمام، وهو كثيابنا التي نلبسها الآن. ثم ذكر حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. وإنما كان القميص أحب الثياب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأمرين: الأمر الأول أنه أستر للبدن من الإزار والرداء، والثاني أنه أقل كلفة ومؤونة، وذلك لأن الإزار والرداء يحتاج إلى تعاهد، فقد يسترخي الإزار وقد يتدلى الرداء بخلاف القميص. فدل هذا على استحباب لبس القميص، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس القميص ولبس الإزار والرداء، فالكل جائز. ثم ذكر الباب الثاني، وهو فيما يتعلق بطول الكم وطول الثوب. ثم ذكر حديث أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها أن كم النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى الرسغ، وهو ما بين الذراع والساعد، وإن شئت فقل ما بين الكوع والكرسوع. فالكوع هو العظم الذي يلي الإبهام، والكرسوع هو العظم الذي يلي الخنصر، كما قيل: وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع والرزق ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. فدل هذا على استحباب كون كم القميص إلى الرسغ، كما كان ذلك هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث الثاني، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة. من جر ثوبه أي سحبه ونزله على الأرض، خيلاء أي تكبرا وبطرا وفخرا، لم ينظر الله له يوم القيامة أي نظر رأفة ورحمة ومنة ونعمة. وذلك أن نظر الله عز وجل نوعان: النوع الأول نظر عام يقتضي الإحاطة بجميع الخلق، وهذا لا يدل على الرضا. والنوع الثاني من النظر نظر خاص، وهو نظر رحمة ونعمة ومنة، وهذا النوع قد يحرم منه بعض الناس ممن يتصف بصفات منهي عنها. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة، قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن إزاري، وفي رواية: إن أحد شق إزاري يسترخي، أي ينزل على الكعبين، إلا أن أتعاهد. وإنما كان إزاره يسترخي لنحافة بدنه رضي الله عنه، إلا أن أتعاهده، يعني بشده ورفعه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. فدل هذا الحديث على فوائد، منها أولاً إثبات النظر لله عز وجل، لأن نفيه عمن اتصف بصفة يدل على ثبوته فيما سوى ذلك. وفيه أيضاً دليل على أن جر الثوب خيلاء كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب عليه عقوبة خاصة، وهي أن الله تعالى لا ينظر إليه يوم القيامة. وفيه أيضاً دليل على شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، ففيه منقبة له رضي الله عنه. واعلم أن إنزال الثياب عن الكعبين يقع على وجهين: الوجه الأول أن يقع ذلك على سبيل الخيلاء والكبر والبطر، فعقوبته أن الله تعالى لا ينظر إليه يوم القيامة. والوجه الثاني أن يقع ذلك لا على سبيل الخيلاء، فعقوبته أنما نزل في النار. فإذا قال قائل: ألا يمكن أن نحمل المطلق في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين ففي النار على المقيد في قوله من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله له يوم القيامة؟ فالجواب أن هذا لا يمكن، أن هذا الحمل وهذا التقييد لا يمكن لوجهين. الوجه الأول ما رواه مالك وأهل السنن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أزرة المؤمن إلى نصف الساق، ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين، ومن جر ثوبه خيلا لم ينظر الله له يوم القيامة، وما أسفل من الكعبين ففي النار. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وذكر عقوبة لكل منهما. والوجه الثاني أن العملين مختلفان والعقوبتان مختلفتان، وقد ذكر علماء أصول الفقه أنه إذا اختلف السبب والحكم في الدليلين لم يحمل أحدهما على الآخر. فعقوبة من جر ثوبه خيلا أن الله تعالى لا ينظر إليه يوم القيامة، وعقوبة من نزل ثوبه عن الكعبين من غير خيلاء أنما نزل في النار. فالسبب مختلف، لأن السبب في الأول هو الخيلاء، والسبب الثاني ليس الخيلاء. والعقوبة مختلفة أيضا، وحينئذ لا يمكن أن يحمل المطلق على المقيد لاختلافهما سببا وحكما. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.